القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة من القصائد الغنائية التي تحمل سمات الأصالة والعراقة. ولهذا القالب الغنائي فضل كبير على أهل الطرب والغناء، فقد كانت القصيدة هي المدرسة التي تدربت فيها أصواتهم على الأداء المحكم. ومن بين هؤلاء كوكب الشرق أم كلثوم التي غنت في فجر حياتها الفنية العديد من القصائد الرصينة لكبار الشعراء بألحان شيوخ الفن الأوائل. ومن أم كلثوم نستمع إلى قصيدة أقصر فؤادي، فما الذكرى بنافعة ولا بشافعة في رد ما كان. شعر إسماعيل صبري باشا، تلحين الشيخ أبو العلا محمد، مقام رست. وحدك الآن يا عيني. تحتل القصيدة الغنائية ركناً مهماً ورئيسياً من أركان الغناء العربي، ويرجع عهدها إلى أقدم العصور، حيث كان الشعر مادة الغناء منذ العصر الجاهلي، مروراً بالعصر العباسي حيث كان الغناء في قمة ازدهاره، وصولاً إلى العصر الحديث. وتغنينا الفنانة القديرة سعاد محمد هذه القصيدة: أتحبني حقا وتصدق في هواك وفي وفاك، وتود لو أقضي الحياة كما تحب على رباك. كلمات الشاعرة روحية القليني، تلحين الموسيقار أحمد صدقي. أتحبني حقا وتصدق في هواك وفي وفاك، وتود له أقضي الحياة كما تحب على رباك، وتغار له حدثت في الخيال. أحيا على الألوان ساحرة المفاتن والظلال، عندي هنا شواء في دلالي، لم يهوى غيري، لم يهوى غيري في الحياة ولا يرى أخرى مثالي. أنا وحيه، أنا حبه، أنا وحيه، أنا حبه، أنا سر أحلام الليالي، أنا عنده كل الحياة، بغير حبي لا يبالي. يا قلب هذا ما يقول لي الحبيب، يا قلب هذا ما يقول لي الحبيب، فهل يغالي أتحبني حقا وتصدق في هواك وفي وفاك، وتود له أقضي الحياة كما تحب على رباك، وتغار له حدثت في ود وفي همس سوى. اهتم الموسيقار أحمد صدقي بشتى ألوان الغناء، البدوي والريفي والعاطفي والوصفي والديني والوطني، كما اهتم بتلحين القصيدة، وله منها رصيد ضخم للعديد من مطربين ومطرباتنا. ومن الفنان القدير محمد أنديل نستمع إلى هذه القصيدة: أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها، ووددت لو أني جمعت لها المنى، وأتيت في الدنيا لها ووهبتها. من أشعار الشاعر محمود أبو الوفا صاحب قصيدة عندما يأتي المساء، التي لحنها وغناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب. مع محمد أنديل وقصيدة أحببتها من ألحان أحمد صدقي مقام نهاوند، ويغنيها على أنغام أوركسترا الإذاعة. أحببتها أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها، أحببتها أحببتها أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها، وودت لو أني جمعت لها المنى، وأتيت بالدنيا لها ووهبتها. Thank you. فاتنها تلحن خطوها الله فيما لحنت خطواتها تمشي مفاتنها تلحن خطوها الله فيما لحنت خطواتها لم تجذب الرؤيا وقد فسرتها وعن اسمها سلحن رحت سألتها أدري ما قالته إلا بعدما كانت بين عصمها يدي ورفقتها لم أدري ما قالته إلا بعدما كانت بين عصمها يدي ورفقتها كل المنى في لحظة أنا نلتها لما شعرت بأنني كلمتها كل المنى في لحظة أنا نلتها لما شعرت بأنني كلمتها وكلامها إن قلت إن كلامها نغم القصار فقد أكون ظلمتها أما المطربة الرقيقة أحلام فيتضمن رصيدها من الأغاني المسجلة بالإذاعة مجموعة من القصائد الغنائية نستمع منها إلى هذه القصيدة ليتني أستطيع جمع هذا الربيع باقة من ورود شعر الشاعر الغنائي إمام الصفطاوي تلحين الموسيقار علي إسماعيل أحلى القصائد التي لحنها الموسيقار المجدد محمد الأصبجي قصيدة ليت للبراق عينا فترى من مقام الرصد، وغنتها كل من المطربة حياة محمد والمطرب إبراهيم حمودة في فيلم ليلى بنت الصحراء من إنتاج الفنانة بهيجة حافظ عام 1936، ثم سجلتها بعد ذلك المطربة الراحلة ذات الصوت الآسر أسمهان على اسطوانة. إلا أن الموسيقار أحمد صدقي قد أقدم على محاولة فنية جريئة بإعادة صياغة هذه القصيدة من مقام النهواند، وغنتها المطربة زينب يونس. هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة مختارة من القصائد الغنائية التي تغلفها الأصالة والعراقة، وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.